والرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله دائما وإنما جاء عنه مرة واحدة. ومن المعلوم أن الكلام ممن هو محدث وذكر الله عز وجل كان يذكره على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام كان يذكره على كل أحيانه. ومن المعلوم أنه في بعض أحيانه يكون على غير طهارة على غير وضوء. من كان يصلي بالتيمم ثم حضر الماء أثناء الصلاة فهل يخرج من الصلاة؟ هذه المسألة قلت ستأتي. هل يشترط في التيمم الترتيب؟ أنا ذكرت في الدرس الماضي أن الحافظ بن حجر قال لا يشترط له الترتيب، ليس من شرطه الترتيب. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث أو تفل في يديه عندما مسح على الجدار؟ ما نعلم هذا، لكن لماذا يكون التفل؟ التفل يعني أصل حتى اليتيم ما يتفل في يديه وإنما ينفخ، ينفخ في إذا كان الغبار كثير في اليدين، إذا كانت الأرض غبارها كثير ويخفف الغبار بالنفخ أو بالنفض. أما التفل ما يعني ما نعلم أنه ورد. ثم أيضا التفل يعني ما يعني يحصل به المقصود من، لأن التفل يعني يأتي ببلل وبشيء يعني يلصق باليد التفل. وأما النفخ ما في إلا ريح الطير الشيء الموجود. إذا كان مقصده النفث يعني يقصد التفل بالنفث، يمكن النفث يعني هو مثل النفخ. إذا أطلقت اليد هل تكون للكف؟ فإذا كانت تطلق على الكف فلماذا لا نقول بها هنا؟ اليد تطلق يعني أطلاقات متعددة، تطلق على الكف وحده وعلى الكف ومعه الساعد، وعلى الكف ومعه الساعد والعضد إلى المناكب، كل ذلك يطلق عليه أنه يد. ولكن هذا الإطلاق يصار إلى تقييده بالسنة، كما جاء القرآن بالقطع بالسرقة فاقطعوا أيديهم، وجاءت السنة وبينت أن القطع من الكوع من الذي يعني المفصل الذي بين الكف وبين الساعد، جاءت السنة وبينت هذا، والقرآن جاء مطلق فاقطعوا أيديهم. ويصدق لو قطعت من الكف أو قطعت من المرفق أو قطعت من المنكب كله قال له يد، لكن جاءت السنة وبينت. فكذلك أيضا بالنسبة للتيمم اليد مطلقة، ولكن جاءت السنة وبينت أنها الكف، جاءت السنة وبينت أنها الكف. وأما بالنسبة للوضوء جاء تحديد اليدين والتنصيص على أن الحد هو المرافق، سوى أديكم إلى المرافق. هل من فاتته صلاة الجماعة مع الإمام في المسجد النبوي وصلى وحده هل يكتب له أجر 1000 صلاة؟ هو الذي يبدو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فأي صلاة يصليها الإنسان فيه فهي خير من 1000 صلاة، سواء كانت جماعة أو مفرد. يقول إني أحب المحدثين، وورد في الحديث أن المرأة مع من أحب، فهل يمكنني أن أكون معهم يوم القيامة؟ اسأل الله عز وجل أن يجعلك معهم. هل يأثم المسلم بجماع أهله إذا تحقق وتأكد أنه فاقد للماء في المكان الذي فيه وهو بعيد عن الماء بمدة تخرج الوقت؟ كيف هذا السؤال؟ هل يأثم المسلم بجماع أهله إذا تحقق أنه فاقد للماء في المكان الذي هو فيه؟ أبدا، الإنسان يجامع أهله يعني وإذا كان عنده ما يغتسل وإذا كان ما عنده يتيمم. وإذا كان يعني في مكان مسافر وليس عنده ماء يجامع أهله ويتيمم. ذكرتم في شرح الحديث أن أبا ذر لا يصلي، وجاء في الحديث الثاني أنه كان يصلي بغير طهور. لا، ذكر لا يصلي، إذا كنت قلت لا يصلي فهذا سبق لسان. الذي كان لا يصلي هو عمر، يعني في القصة التي مع عمار. يقول: امرأة اعتمرت وعند فك الإحرام لم تقص شعرها، فما الحكم؟ إذا كانت حديثة عهد بالعمرة فتقص شعرها، وإذا كان مضى عليها وقت طويل فتعمل فدية عن ترك التقصير الذي هو واجب من واجبات العمرة أو الحج إذا كان المسألة في حج. الأخ يسأل يقول: لماذا جعل أبو داود ملتقى الإسناد عند عمرو بن مجدان، ولماذا لا يجعله يلتقي؟ وش الألفاظ يعني؟ يمكن فيه فرق بالله، لأن فيه أحد الإسنادين فيه يعني عبد الله، يعني واحد قال خالد الواسطي، أليس كذا؟ نعم. والثاني قال خالد يعني بن عبد الله الواسطي. نعم. يعني الثاني فيه تسمية. وفيه يعني أنه يعني جاء بكلمة يعني معناها أن تلميذه قال خالد في الطريق الثاني، وفي الطريق الأول قال خالد الواسطي، فبينهما فرق. نعم. ويمكن أيضا في فرق أخرى، يعني في أخبرنا ولا عن ولا شيء، إذا كان أيضا فيه يعني شيء من هذا فهذا أيضا من الأسباب التي تجعل الطريق يعني تأتي على حدة والثانية تأتي على حدة. لكن هذا منها، كون واحد قال خالد الواسطي والثاني قال خالد فقط، ومن دون التلميذ قال يعني ابن عبد الله الواسطي، مع أن في بعض النسخ الإسناد الأول ليس كاملا. عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد، حاء وحدثنا مسدد قال أخبرنا خالد، يعني معناه أن التحويل قريب. نعم. أي نعم، تحويل قريب يعني من عند خالد، ولكنه يعني خالد ذكر غير منسوب. لذلك النسخة التي بين أيدينا الإسناد الأول وضعه بين معكوفتين. الإسناد الأول يعني بعد أن قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد، زاد جعل بين معكوفتين الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلاب. كل هذه زيادة. يقول الأخ: كيف يوفق بين حديثي أبي ذر؟ ففي الأول قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت، وفي الحديث الثاني فقال أبو ذر فقلت نعم. ما في تنافي، أنا يعني يمكن سكت ثم بعدين قال، بعد ذلك قال نعم. هل في حديث أبي ذر رضي الله عنه رد على من يوجب قضاء الفوائت إذا خرج وقتها، كما يحصل لكثير من الناس أنهم يتركون الصلاة لمدة بعيدة، وهل فيه العذر بالجهل؟ الذين كانوا يتركون الصلاة لمدة طويلة ليس عليهم أن يقضوها، وإنما عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل من تركهم الصلاة. الصلاة التي تقضى يعني كل يعني الإنسان يعني نسي أو نام، أما إنسان تارك الصلاة لمدة طويلة وهو تاركها فهذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الجرم الذي حصل منه، وأن يحافظ على الصلوات في المستقبل، وأن يكثر من النوافل. أما كونه يمضي عليه مثلا 20 سنة أو أقل أو أكثر وهو تاكن الصلاة ثم يهديه الله عز وجل فيكون من المصلين، ثم بعد ذلك كل ما يصلي صلاة يصلي وراها صلاة، يقول هذا قضاء، هذا ليس بصحيح. يعني الإنسان اللي ترك الصلاة يتوب من ما حصل منه من الإجرام وهو ترك الصلاة، ويحافظ على الصلاة في المستقبل، ويحافظ على الصلاة في المستقبل. وهل فيه العذر بالجهل؟ لا، ما يعذر بالجهل، ما يعذر بالجهل بالنسبة للصلاة. الإنسان كان تارك الصلاة يعني نسيانا أو كذا إذا كان لمدد قصيرة، أما إذا كان لمدد طويلة فيعني الإنسان يحسن في المستقبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في قصة الرجل المسيء لصلاته والذي قال صلي فإنك لم تصلي، يعني صلواته الماضية كلها بهذه الطريقة، ومع ذلك ما أمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء. لكن إذا كان الإنسان يعني حصل منه يعني شيء في صلوات معينة ويمكن قضاؤها أو محددة ويمكن قضاؤها يمكن أن يفعل، لكن بالنسبة لزمن الرسول صلى الله عليه وسلم زمن تشريع، فيكون أحد الصحابة يجتهد فأحد يصلي، والرسول أقرهم على صلاتهم مثل ما أقر أسيد بن حضير والذين معه حيث صلوا بدون وضوء، لأن الماء ما عندهم يعني ما عندهم ماء ولا التيمم ما شرع، فصلوا بدون وضوء والرسول أقرهم. وعمر رضي الله عنه يعني جاء عنه أنه قال أنه لا يصلي حتى يجد الماء. هل يجوز التيمم بالزجاج لأن أصله تراب؟ وهل لا ما يتيمم الإنسان بالزجاج ولو كان أصله تراب، يتيمم بالأرض، والإنسان إذا كان يعني عنده زجاجة موضوع على الأرض ما يقال يتيمم على الأرض، يتيمم على الزجاج. وهل كل ما كان أصله تراب يجوز التيمم عليه أو به؟ ليس كله، لأن الزجاج لا يتيمم عليه والجدار يمكن يتيمم عليه، جاء في سبب الغبار الذي يكون عليه. نعم. جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه الأول فكانت تصيبني الجنابة، لكن الزجاج إذا كان عليه غبار مثل الجدار الأملس إذا كان عليه غبار، يعني التيمم هو بالغبار. جاء في حديث أبي ذر فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والستة، يعني الخمس الليالي والست الليالي. طيب. وجاء في الحديث الثاني فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور. أي نعم، إنه ما ذكر مدة ولكنه يصلي بغير طهور، لكن هناك يعني أمكث الخمس والست يعني معناه إنه ما عنده وضوء، وهذه الرواية الثانية بيّنت أنه كان يصلي لكنه يصلي بغير وضوء. هل الجنب يذكر الله؟ يذكر الله إلا قراءة القرآن، فإن بعض أهل العلم قال يعني يقرأ القرآن وهو على جنابه، وبعضهم قال إنه لا يقرأ القرآن لأنه بإمكانه أن يتخلص من الجنابة بالاغتسال إن كان الماء موجودا أو بالتيمم إذا عدم الماء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم. قال: حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الجنب إذا خاف الجنب البرد باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم. إذا خاف الجنب البرد أن يتيمم عن الجنابة. هذه الترجمة المقصود منها كما هو واضح أن الجنب إذا خشي من الاغتسال يعني أن يصيبه الهلاك أو يصيبه ضرر يعني كبير يلحق جسمه بسبب ذلك الاغتسال، هل له أن يتيمم ويصلي بالتيمم مع وجود الماء ولكن استعماله يضره ويلحقه به مضرة إما هلاك أو حصول مرض يؤدي به إلى الهلاك أو يلحق به ضررا كبيرا، هل له أن يتيمم أو ليس له أن يتيمم؟ هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله وأورد تحتها حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه كان في غزوة ذات السلاسل وكان أميرا عليها واحتلم وخشي إن اغتسل أن يهلك لشدة البرد، وذكر قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم وصلى بالناس وهو إمامهم لأنه أميرهم، فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال له صليت بأصحابك وأنت جنب يا عمرو؟ فقال له ما قال وتلا عليه الآية التي بنى عليها عمله وهي قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد شيئا، وضحكه عليه الصلاة والسلام وكونه لم يرد عليه شيئا إقرار له، ولو كان ذلك باطلا أو غير سائغ لم يقره على ذلك، وهو لا يقر على باطل صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن السنة تثبت بطرق ثلاثة وهي القول أو الفعل أو التقرير، القول أو الفعل أو التقرير، ولهذا يعرف المحدثون الحديث بأن يقولوا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويضيفون إلى ذلك أو وصف خلقي أو خلقي يعني وصف أخلاقه الكريمة وخلقه الذي خلقه الله عليه صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا يدخل في السنة ويدخل في الحديث، ولكن هذا التعريف كما هو واضح يشمل الطرق الثلاث التي تثبت بها السنن وهي القول والفعل والتقرير. فكونه صلى الله عليه وسلم ضحك وتبسم ولم يرد شيئا أي أنه أقره على صنيعه وأقره على فعله، أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على فعله. أعد المتن. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. وهذه الغزوة هي التي لما يعني أمره على جيش ذات السلاسل، وهناك في الجيش من هو أفضل منه، عرف أو علم بهذا أنه يمكن أن يولى المفضول مع وجود الفاضل، أنه يمكن أن يولى المفضول مع وجود الفاضل، يعني لمعنى موجود في المفضول يعني في ذلك الذي اختير من أجله. ولما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه فهم منه أو فهم من هذا التأمير وهذا التقديم أن فيه تفضيلا، فسأله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، قال ومن الرجال؟ قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، ثم سكت لما رأى أنه عدد أناس ولم يعده سكت رضي الله عنه وأرضاه، يعني فكان فهم من كونه اختير للإمارة وقدم مع وجود من هو أفضل منه، فسأل هذا السؤال فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة أو هذا الجيش الذي كان فيه احتلم، حصل له احتلام في النوم واحتاج إلى الغسل، وخشي أنه إذا اغتسل والبرد شديد أن يهلك، وفهم من الآية وهي قول الله عز وجل لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أنه يعدل عن الاغتسال إلى التيمم. ولما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي حصل منه وأنه صلى بأصحابه وهو جنب وتلا هذه الآية التي فهم منها ما فهم، أقره رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث ضحك وتبسم ولم يرد عليه شيئا. وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجتهدون يعني في زمن الوحي في الأمور التي تطرأ والأمور التي تجري، فيجتهدون كما فعل عمرو في هذا الحديث، وكما فعل أسيد بن حضير والجماعة الذين كانوا معه والذين كانوا يبحثون عن عقد عائشة، ولما جاء وقت الصلاة وليس عندهم ماء صلوا بدون وضوء لأن التيمم لم يشرع بعد، فعلوا ذلك باجتهادهم، أي اجتهدوا وقالوا أن الصلاة أنها لا تترك وأن عليهم أن يصلوا على حسب حالهم، فصلوا على حسب حالهم وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا في يعني آخر الليل، يعني ما لأنه لصلاة الصبح، معنى هذا أن البرد يكون شديدا، يعني لأن البرد يكون أشد ما يكون في آخر الليل. نعم. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال. نعم. وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا. يعني المقصود بقوله سمعت الله يقول يعني سمعت كلام الله عز وجل ورأيت كلام الله سبحانه وتعالى، والذي ينص على أن الإنسان لا يقتل نفسه وأن ذلك يكون فيه قتل النفس. وسيأتي قصة الرجل الذي احتلم أو الذي أصابته شجة واحتلم وسأل وقيل له ما نعلم إلا أنك تغتسل، فاغتسل ومات يعني بسبب ذلك. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فالمقصود من قوله سمعت الله يقول يعني أنه سمع قول الله عز وجل، ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا السماع إنما هو سماع للقرآن، إما يعني من غيره أو يعني كونه يقرأ. ومن المعلوم أن هذا هو المقصود بالسماع من الله، أو سماع أي سماع كلام الله. وسبق أن ذكرت الأثر المروي عن عبد الله بن داود الخريبي الذي ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري، والذي قال فيه إن هذه الآية وهي قول الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال إن هذه الآية أشد آية على أصحاب جهم، لأن الله تعالى يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال فمن بلغته هذه الآية فكأنما سمع كلام الله، فمن بلغته هذه الآية فكأنما سمع كلام الله، يعني كأنه بلغ سمعه من الله، فكأنما سمعه من الله، من بلغته هذه الآية فكأنما سمعه من الله. وكما هو معلوم السماع الناس لا يسمعون من الله، وإنما الذي سمع من الله هو جبريل الذي سمع الوحي من الله ونزل به على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، والذي سمع كلام الله من الله وموسى بن عمران كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هو سمع كلام الله من الله. وكذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج فإنه سمع كلام الله من الله، ولهذا فإن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كليم، كما أن موسى بن عمران كليم، موسى بن عمران كليم الرحمن، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أيضا كليم الرحمن، كما أن إبراهيم خليل الرحمن ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره: الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى، والخلة والتكليم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة، سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على تحريم شرب الدخان، لأن الله تعالى نهى عن قتل النفس، ومن المعلوم أن شرب الدخان من الأسباب التي يكون بها الهلاك ومن أسباب الأمراض، ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بعموماتها وبقواعدها تشمل ما هو موجود في زمنه صلى الله عليه وسلم وما ليس بموجود مما يجد ومما يحدث. ومن المعلوم أن الدخان يعني شيء جديد إنما طرأ ووجد في الأزمان المتأخرة، ولكن الشريعة تستوعب ما يحدث وما يجد من النوازل، وذلك بعموماتها وقواعدها وقياس المثيل على المثيل وإلحاق النظير بالنظير. وذلك أن قوله ولا تقتلوا أنفسكم يعني نهي عن قتل النفس بأي طريقة كانت، يعني عن قتل النفس وقتل الغير. وكون الإنسان يعني لا يقدم على أي شيء يؤدي إلى هلاكه ويؤدي إلى قتل نفسه، هذا هو ما تقتضيه هذه الآية. ولهذا عمرو رضي الله عنه فهم منها أنه لو اغتسل بالماء البارد لا أوشك أن يهلك أو لهلك، واحتج بهذه الآية وتلاها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا، أي أنه أقر على ذلك. أيوة. قال حدثنا ابن المثنى. ابن المثنى هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن وهب بن جرير. عن وهب بن جرير بن حازم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه جرير بن حازم، وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أيوب. عن يحيى بن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ، وأخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن أبي أنس. عن عمران بن أبي أنس وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أفي ابن ماجه؟ لا، هو الترمذي والنسائي. عن عبد الرحمن بن جبير المصري. عن عبد الرحمن بن جبير المصري وهو ثقة. نعم. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمرو بن العاص. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعمرو بن العاص رضي الله عنه هذا هو الذي جاء كما في صحيح مسلم أنه جاء ليسلم، وكان إسلامه عام الحديبية، فلما مد رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمد يده رسول الله فقبض عمرو يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي. يعني ما كان في الشرك وما كان في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فالتوبة تجب ما قبلها، وأعظم الذنوب وأبطل الباطل وأظلم الظلم الشرك. وإذا حصلت التوبة منه فإن الله تعالى يغفر ذلك، فكيف بما هو دونه من الكبائر والمعاصي؟ فرضي الله عنه عند المبايعة قال هذه المقالة، وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب الذي فيه بيان أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله. قال أبو داود: عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارج بن حذافة، وليس هو ابن جبير بن نفير. لما كان هذا الإسناد فيه هذا الرجل المصري وهو عبد الرحمن بن جبير المصري، وكان هناك شخص آخر يوافقه في الاسم واسم الأب عبد الرحمن بن جبير، إلا أن ذاك حمصي وهذا مصري، فأراد أن يبين أن هذا غير هذا، هذا غير هذا، وهذا اللي يسمونه المتفق والمفترق، المتفق والمفترق في علم المصطلح، يعني تتفق الأسماء وأسماء الآباء وتختلف الأشخاص، تختلف الأشخاص. فالذي يعني لا يعرف ويميز الشخص من الشخص يلتبس عليه الأمر، تتفق الأسماء وأسماء الآباء، تتفق الأسماء وأسماء الآباء، هذا قال متفق ومفترق، يعني اتفقوا في الأسماء وأسماء الآباء واختلفوا في الأشخاص، هذا شخص وهذا شخص، والاسم واسم الأب واحد، الاسم واسم الأب واحد متفق. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان على سرية، وذكر الحديث نحوه، قال: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم. ثم ذكر أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى، وفيه أن أبا قيس مولى عمرو بن العاص يعني أخبر أن عن عمرو وقصته، وأنه لما صلى بالناس وهو جنب أنه غسل مغابنه وتوضأ، ولكن لم يذكر التيمم، ولكنه جاء يعني في من طريق أخرى أنه تيمم، والطريقة السابقة فيه أنه تيمم، لكن هذا فيه الوضوء، أنه توضأ يعني توضأ والوضوء وتيمم للغسل، لأن الوضوء يعني كما هو معلوم أسهل من يعني من الاغتسال الذي يصب الماء على نفسه، كون يتوضأ الوضوء للصلاة يعني ولو كان بماء بارد يكون أهون. ثم أيضا يعني ينبغي أن يعلم أنه إذا أمكن أن يسخن الماء فإن الإنسان يسخن الماء ويغتسل به ولا يصير إلى التيمم، لكن حيث يكون في فلات وحيث يكون في بر وحيث يكون في عراء وليس فيه كن يستكن به، فإن يعني الماء يتضرر به يعني إذا كان مع شدة البرد. فالحاصل أن هذه الرواية التي ذكرها أبو داود فيها أنه توضأ وغسل مغابنه يعني الأماكن التي هي يعني التي حول أصول الفخذين كما سبق أن مر بنا, يعني غسل المغابن وهي الأماكن التي يعني لا يصل إليها الماء والتي ينبع عنها الماء. نعم. قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم. يعني نعم عدم ذكر التيمم لا يؤثر لأنه ذكر من طريق أخرى, هو طبعا التيمم وجد ولكن هذه الرواية لم يذكر التيمم ولعل ذلك حصل اختصارا. قال أبو داود وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه فتيمم. نعم وهذه الطريقة الأخرى فيه أن ذكر التيمم, كما أن هذه الرواية التي أشار إليها من قبل أنه لم يتيمم جاء في الرواية الأخرى أنه تيمم, والرواية السابقة ذكر أنه تيمم لكن هذه الرواية فيها وضوء مع التيمم. فيكون يعني هذا استحبابا ولا وجوبا من كان معه ماء يخشى إذا اغتسل به الهلاك لكن يستطيع الوضوء؟ والله الذي يبدو كما جاء في هذا الحديث أنه إذا كان يستطيع الوضوء يتوضأ ويتيمم للباقي. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي. وكذلك مثل ما لو كان إنسان يعني عنده ماء لا يكفي للاغتسال ولكن يكفي لبعضه فإنه يستعمله ويتيمم للباقي, هو معناه أنه يعني إذا كان أنه عنده يعني ماء قليل لا يكفي أنه خلاص يتركه ويلجأ إلى التيمم وإنما يستعمله ويتيمم للباقي لأنه استطاع الأصل في البعض فيفعله ويتيمم للباقي. نعم. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن لهيعة. عن ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق احترقت كتبه فساء حفظه, وحديثه أخرجه مسلم مقرونا وأبو داود والترمذي وابن ماجة. أما النسائي فكان لا يروي عنه وإذا جاء في إسناد ومعه غيره ذكر ذلك الغير وأبهم ابن لهيعة فقال حدثنا فلان ورجل آخر أو آخر, يعني هذا الآخر الذي يبهمه هو ابن لهيعة لأنه لا يروي عنه, ولكن إذا كان الإسناد كان فيه شخصان يرويان الحديث أحدهما ابن لهيعة وهو يريد أن يروي الحديث عن غير ابن لهيعة فإنه يأتي بالإسناد ولكن لا يترك ابن لهيعة أصلا بحيث لا يشير إليه ولا إشارة لأن التحديث حصل من شخصين وهو لا يحدث عن ابن لهيعة ولا يخرج لابن لهيعة فكان يشير إليه بالإشارة فيقول ورجل آخر أخبرنا عمرو قال أخبرنا عمرو الحارث ورجل آخر, يعني فلا يقول ابن لهيعة لأنه لا يريد أن يروي عن ابن لهيعة ولا يريد أن يحذفه أصلا وكان الحديث إنما جاء عن شخص واحد ولم يأتي عن شخصين, أتى به كما هو عن شخصين ولكن سمى من يريد أن يحدث عنه وأبهم من لا يريد أن يحدث عنه, فبذلك حصل المحافظة على الطريقة التي حصل بها التحديث وهو أن الحديث جاء عن شخصين والشخص الذي لا يريد أن يحدث عنه أبهمه والشخص الذي يريد أن يحدث عنه أظهره والمعول عليه هو من حدث عنه. وعمرو بن الحارث يعني أيضا يعني هم هنا اثنان أبو داود ذكر ابن لهيعة وذكر عمرو بن الحارث وهما شيخان لابن وهب روى عنهما ابن وهب, وعمرو بن الحارث ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, لكن طريقة النسائي إذا جاء مثل هذا الإسناد يقول عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث ورجل آخر, يعني أبو داود هنا قال عبد الله بن لهيعة هو عمرو بن الحارث, النسائي طريقته أنه إذا جاء في مثل هذا الإسناد عن ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث ورجل آخر. عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص. أبو قيس مولى عمرو بن العاص اسمه عبد الله بن ثابت عبد الرحمن بن ثابت عبد الرحمن بن ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن العاص الحديث هذا يعني صورة صورة المرسل لأنه ما أدرك لأنه قال كان عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص إيه؟ كان على سرية كان على سرية يعني هو يخبر وهو معلوم أنه إنما سمع من عمرو بن العاص وأخذ من عمرو بن العاص لكن صورته صورة المرسل لأنه ما أدرك ولكنه أخبر وإخباره هذا يعني هو من طريق عمرو بن العاص وهو مولاه هو مولى عمرو بن العاص. قال أبو داود وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه فقيه الشام ومحدثها أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحسان بن عطية ثقة أخرج له أصحاب الكتب أخرج له أصحاب الكتب الستة. من فاعل وروى وروى إيش؟ وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه فتيمم. عن الأوزاعي من اللي في الإسناد الأول؟ الإسناد الأول محمد بن سلمة المرادي عن ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عمران عن عبد الله. لعله يعني من دون من دون ال من دون الأوزاع من دون ال يزيد بن أبي حبيب يزيد بن حبيب من من قبله ابن لهيعة وعمر بن الحارث. نعم لعله من دون يزيد بن أبي حبيب. قال رحمه الله تعالى باب في المجروح يتيمم. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ثم ورد أبو داود رحمه الله ترجمه باب المجروح يتيمم. نعم باب المجروح يتيمم يعني الذي أصابه جرح ويلحقه ضرر باستعمال الماء يتيمم. وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان في سرية وأصابه شجة يعني في رأسه فسأل أصحابه فهل يتيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تجد الماء. لأن التيمم إنما جاء عند فقد الماء والماء موجود. فقالوا له ما قالوا فاغتسل ومات. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان واجدا الماء ولكن لا يقدر على استعماله أو يلحقه ضرر باستعماله فإنه يكون في حكم غير الواجد كأنه غير واجد له وأنه له أن ينتقل إلى التيمم له أن ينتقل إلى التيمم. ولهذا أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تجد الماء مع أن الضرر يلحق به إذا استعمل الماء، وفعلا لما استعمل الماء مات، لما اغتسل مات، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قتلوه قتلهم الله، يعني وأضاف القتل إليهم لأنهم تسببوا فيه، يعني في كونهم أفتوه أو قالوا له مقالة أخذ بها وأدى به ذلك إلى أدى به ذلك إلى الوفاة. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ومن المعلوم أن إلحاق الضرر بالإنسان وكون الإنسان يترتب عليه مضرة قد تؤدي إلى الهلاك، هذا خلاف ما تقتضيه الشريعة، والإنسان يصلي على حسب حاله، فإذا كان يستطيع علما ولا يلحقه ضرر باستعماله هذا هو الأصل، وإن كان يلحقه ضرر باستعماله مع وجوده أي الماء فإنه يصير إلى التيمم حتى لا يهلك نفسه وحتى لا يلحق الضرر بنفسه. ثم قال إنما يكفيه إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها، يعني معناه أن هذه جبيرة ويمسح على الجبيرة، يعني معناه أنه يغتسل للموجود الذي هو غير مجروح، والمجروح لا يصب عليه الماء أو لا يأتي بالماء إليه الذي يلحقه بوصوله إليه مضرة، ويمسح عليه، يعني يمسح على يعني ذلك مثل ما يمسح على العمامة لأنها مغطية الرأس، ويمسح على الخفين لأنهما مغطيان القدمين، فكذلك هذا الجزء الذي يغطيه الإنسان فإنه يمسح عليه سواء كان في أعضاء الوضوء أو خارج أعضاء الوضوء، بأن يكون مثلا فيه جبيرة في زنده وفي يعني ساعده، فإنه يغسل ما كان خارج الجبيرة ويمسح على الجبيرة. أيوة. إسناد. نعم. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي. موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي صدوق. نعم صدوق يغرب. صدوق يغرب أخرج له. أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي. عن محمد بن سلمة. عن محمد بن سلمة الباهلي الحراني. وهذا ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وهذا غير محمد بن سلمة المرادي الذي مر قريبا، وكما ذكرت محمد بن سلمة المرادي مصري وهو من طبقة الشيوخ أبي داود، ومحمد بن سلمة الباهلي الحراني حراني من حران وهو من طبقة الشيوخ شيوخه، فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه أبو داود فهو المصري الذي مر ذكره قريبا، وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه أبو داود بواسطة فهو الحراني الباهلي، وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن الزبير بن خريق. عن الزبير بن خريق. خريق وهو لين الحديث أخرج له أبو داود أخرج له أبو داود وحده. عن عطاء ابن أبي رباح وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وأحد العباد له وأحد السبعة وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ستة رجال وامرأة واحدة. والحديث فيه هذا الشخص الذي يلين الحديث، لكن قضية المسح قضية التيمم من به جرح ويخشى على نفسه الهلاك جاء من طرق أخرى. نعم. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس وهو مثل حديث جابر المتقدم في قصة الرجل الذي فيه جرح وأن أصحابه قالوا له أنه لا يجدون رخصة له فاستعمال التيمم وهو يجد الماء وأنه اغتسل ومات والرسول صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله إنما شفاء العي السؤال يعني كان عليه من يسأل وشفاء العي السؤال يعني كل إنسان يعني يجهل ويكون يعني ليس عنده علم الشفاء من هذا أن يسأل والطريقة للوصول إلى الحق أن يسأل ولا يعني يفتي بشيء يؤدي إلى الضرر أو يلحق الهلاك يعني بالناس. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي. نصر بن عاصم الأنطاكي لين الحديث أخرج أبو داود. لين الحديث أخرج له أبو داود. أبو داود وحده. عن محمد بن شعيب. عن محمد بن شعيب وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن الأوزاعي. الأوزاعي مر ذكره. أنه بلغه عن عطاء. أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح. إيه. عطاء بن أبي رباح وهذا فيه انقطاع يعني بلغه يعني ما فيه واسطة. أيوة. عطاء بن أبي رباح مر ذكره. عن ابن عباس. عن ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحد العبادي له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني كما هو معلوم هذا طريقا غير طريق وهذا صحابي وذاك صحابي ويعني هذا يشهد لهذا. نعم. يعني كان المقصود به المسح ما في تيمم هنا يعني نعم يعني في يعني معناه انه يجمع هنا على انه يجمع بين بين التيمم وبين المسح بين التيمم والمسح وفي الحقيقه يعني التيمم لا يجمع بينه وبين المسح بل يكفي المسح عنه يكفي المسح عن التيمم لان التيمم يعني حيث يعني لا يكون هناك يعني الاتيان بالاغتسال او الاتيان بالوضوء وحيث أتي بالاغتسال فإنه يؤتى بالاغتسال أو الوضوء ومعه المسح ويكون مثل المسح على العمامة والمسح على الخفين ما يحتاج إلى تيمم لكن هذا يعني هذه الرواية يعني فيها الجمع بين التيمم وبين المسح إنما كان يكفيه إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ثم يمسح عليها يعني الجمع بين الغسل هذه الرواية ما جاءت إلا من طريق واحد التي هي فيها ذكر الجمع بين التيمم وبين المسح ويعني والألباني لما ذكر يعني الحديث هذا قال إنه حسن إلا من قوله فإنه يكفيه يعني وما بعده فإن هذه طبعا ليس لها شاهد وأما ما قبله لها شاهد. نعم. يعني يكون على هذا يجمع بين يعني يغسل غير المكان المعصوب وغير الجبيرة ويمسح على الجبيرة ولا يتيمم. قال رحمه الله تعالى باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خ خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. يجد الماء الذي هو الأصل هو تيمم ووجد الماء بعد الصلاة في الوقت، لأنه لو كان قد خرج الوقت خلاص انتهى، ولو وجد الماء ما في إشكال لأنه صلى الصلاة في وقتها بالتيمم وقد خرج الوقت، ولكن الإشكال فيما إذا كان قد صلى والوقت لا يزال باقيا وقد وجد الماء، فهل يعود إلى الوضوء وإعادة الصلاة ما دام في الوقت والوقت لم يخرج، أو أنه أدى ما عليه بكونه فعل الشيء الذي هو واجب عليه ثم بعد ذلك تبين أن الماء قد وجد وقد بقي شيء من الوقت، فإذا فيه يعني وجود الصلاة وحصول الصلاة بالتيمم وكونه بقي شيء من الوقت، وقت الصلاة المفروضة التي صلاها. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فتيمم وصلى، لما دخل وقت تيمم وصلى، فبعد ذلك وجد الماء، حصل الماء والوقت لا يزال باقيا، فاختلف، واحد منهم عاد الوضوء والصلاة والثاني لم يعد، وهذا في اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في زمنه صلى الله عليه وسلم عندما تنزل النازلة، يعني يجتهدوا مثل ما مر في المسائل التي يعني قضية أسيد بن حضير الذي صلى بدون وأصحابه صلوا بدون تيمم بدون وضوء والتيمم لم يشرع بعد، و عمر وعمار اجتهد وتمرغ، وعمر رضي الله عنه لم يعني يصلي، ويعني هذان الشخصان احدهما توضأ وعاد الصلاة والثاني لم يعد الصلاة، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره بالذي حصل فقال للذي لم يعد الصلاة اصبت السنة واجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، فقوله أصبت السنة دليل على أن هذا هو الحق، لأن ما دام أنه أصاب السنة أدى ما عليه وفرغ من الصلاة وقد حصلت على وجه مشروع، وجد الماء بعد ذلك لا يؤثر. بعضهم قال إن عليه الإعادة، ولكن مقتضى هذا الحديث يدل على أنه لا إعادة عليه، لأن قوله أصبت السنة يعني هذا هو الحق، وأجزأتك صلاتك يعني الذي صليته بتيممك ولم تعد صلاتك صحيحة وأنت مصيب للسنة، والآخر ما قال أصبت السنة لكنه قال لك الأجر مرتين لأنه اجتهد يصلى صلاتين، يعني المرة الأولى له مأجور عليها والمرة الثانية هو مأجور عليها، هو مأجور عليها، وهذا في يعني في زمن التشريع، لكن الآن بعدما يعني عرف الدليل عن رسول صلى الله عليه وسلم في قوله للذي لم يصلي لم يعد الصلاة أصبت السنة، يعني ما أن هذا هو الحق، الإنسان عندما يحصل له أن يصلي بالتيمم ثم بعد ذلك يجد الماء خلاص أدى ما عليه، لا يتوضأ ويصلي الصلاة من جديد، لأنه فعل مثل الإنسان الذي كان يعني مسافر وكان يقصر وقصر الصلاة، ولما وصل البلد يعني كان قد أدى الصلاة مقصورة، يعني معناه هو أدى ما عليه، لا يجب عليه أن يصلي مرة ثانية لأنه لما وصل الحضر، لأنه أدى ما عليه في وقت هو سائغ له وفي حال سائغ له أن يصلي، يعني جمع بين الصلاتين ثم بعد ذلك وصل إلى البلد والوقت لا يزال موجودا، ما يقال أنه يعني عليه أنه يعيد الصلاة وأن يصلي أربعة لأنه قد صلى بالقصر، لأنه فعل في وقت سائغ له. فكذلك مثله هذا فعل في وقت هو سائغ له، فعل في وقت هو سائغ له. لكن لو أنه علم في الصلاة، يعني لما كان في الصلاة وحضر الماء وجد الماء ماذا يفعل؟ بعض أهل العلم قال إنه يتوضأ، يعني يخرج من الصلاة ويتوضأ ويصلي، وبعضهم قال إنه يستمر، لكن الذي يظهر أنه يعيد، أنه يخرج من الصلاة ويتوضأ لأنه ما حصل أداء العبادة. وقد يعني وجد أن الماء قبل أدائها وقبل إتمامها، فإذا يرجع إلى الأصل. وأما الذي فرغ منها وانتهى فهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أصبت السنة. أيوة. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي. محمد بن إسحاق المسيبي صدوق ولا ثقة؟ صدوق، أخرجه مسلم وأبو داود. صدوق أخرجه مسلم وأبو داود. عن عبد الله بن نافع. عن عبد الله بن نافع الصائغ وهو ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين. ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن الليث بن سعد. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكر بن سوادة. عن بكر بن سوادة المصري وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا. نعم. ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان. سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته أبو سعيد وبنسبته الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ والله هو الذي يبدو، لأن الرسول قال صلت السنة، هذه السنة، السنة هنا ما يعيد. قال أبو داود وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر. عميرة كذا الضبط كذا، عميرة ولا عميرة؟ هما اثنان كلاهما بالفتح. بالفتح ولا يوجد بالضم. بالفتح. اين؟ طيب عميرة. ايوه عميرة ابن ابي ناجية. عميرة ابن ابي ناجية وهو ثقة. اين؟ اخرج له ابو داود النسائي. ثقة اخرجه ابو داود النسائي. الى الان نحن في الاسناد. نحن في الاسناد. اين؟ عن عميرة بن ابي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال أبو داود وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل. طيب الإسناد. قال أبو داود وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن وغير ابن نافع الذي هو شيخ شيخه شيخ محمد بن إسحاق المسيبي. وغير ابن نافع يرويه نعم عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية. عن الليث مر ذكره، عميرة بن أبي ناجية ثقة أخرج له أبو داود النسائي. عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، يعني عطاء بن يسار يعني مرسل، يعني أنه أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تابعي اللي هو عطاء بن يسار. أيوة. قال أبو داود: وذكر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل. وقال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل، يعني على ما قال في الإسناد الأخير الذي قال فيه عن عطاء بن يسار أن رجلين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث لا، الحديث يعني صحح الألباني وغيره، ويعني وكما هو معلوم هو جاء من طريق، وهذا قول أبي داود أنه يعني أنه مرسل، لكنه جاء من الطريق الآخر موصول، ويمكن أن يكون أيضا له ما يقويه. نعم. تعليقا أخرجه البخاري تعليقا. من هذا؟ أخرجه البخاري من الظهر في الحاشية تعليقا ولا بس نفس الحديث؟ نفس الحديث هذا اللي هو حديث أبي سعيد، ها؟ لعل تعليقا يعني كان في نسخة محمد عوام النسائي فقط. النسائي يقول إيه الأخ اللي معه حقة عوام النسائي فقط. النسائي وفي الحاشية قال أخرجه البخاري هكذا؟ يقول أخرجه البخاري في الطهارة والنسائي برقم 433. البخاري ما ولكن كان تعليقا لأن فيه ممكن لأنه بكر بن سوادة لأن فيه عبد الله بن نافع في حديث من الحديث أشار إليه الألباني في الصحيحة قال تعليقا، ما أدري هذا ولا غيره، لعله هذا، لأنه إذا كان أخرجه البخاري يعني معناها ذكر غيره يعني يكون تبعا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مرسل مثل الذي قبله، عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه، بمعنى الحديث المتقدم. أيوة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة هو القعنبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة. عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد. عن أبي عبد الله المصري، أبي عبد الله المصري وهو مولى إسماعيل بن عبيد. نعم. إسماعيل بن عبيد إيش قال عنه؟ مجهول أخرج له أبو داود. مجهول أخرج له أبو داود. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في الغسل يوم الجمعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زيادة حديث الجبيرة مرتبط يعني من غير هذا الطريق. كيف؟ حديث الجبيرة العصابة هل ثبت من غير هذا الطريق؟ والله جاء من طرق أخرى، من طرق أخرى. نعم. وهو طبعا هو مثل يعني هو مثل العمامة ومثل الخفين، إذا كان في أعضاء الوضوء يمسح عليها، وإذا كان يعني في هذا طبعا الإنسان يغتسل، ويعني إن كان لا يؤثر أن الماء يأتي العصابة أو الجبيرة فعل، وإلا مسح على الجبيرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. عدة أسئلة جاءت في مسألة من خشي خروج الوقت وهو جنب، إن اغتسل خرج الوقت فهل له أن يتيمم ويصلي؟ هذا مثل المسألة التي مرت في قضية الوضوء، يعني أنها يعني إذا كان الوقت يعني سيخرج وأن له أن ينتقل للتيمم الذي مر في التيمم في الحضر، في مسألة التيمم في الحضر، يعني هذا من جنسه، من جنس ذلك. ولكن كنا سألنا عن يعني حجتهم، حجة من قال بهذا. والله ما فيه إلا قضية الـ قضية الـ الـ كون الرسول يعني تيمم يعني في الحضر، وكان لأمر يعني لتحصيل أمر مندوب، فيعني الشيء الذي يمكن أن يتصور في الحضر هو كونه لا يقدر على استعمال الماء، أو كونه يقدر على استعماله ولكن الوقت ضاق بحيث أنه يعني تخرج الصلاة عن وقتها فتكون مقضية، مع أنه كان بالإمكان أن تكون مؤدات لا مقضية. إذا قلنا بهذا عندنا عدة صور. أيوة. منها إنسان جاء إلى الجمعة وعندما خطب الخطيب انتقض وضوءه فلا يخرج إلى الميضة، سيتيمم لإدراك الصلاة. لا لا، هذا مو، لأن الوقت لا يزال موجود، يمكن يصل الظهر. لكن يعني أنتم قلتم لإدراك المندوب الفضيلة السلام. لا لا لا، يعني الكلام على قضية المندوب بالنسبة لرد السلام، فكونه يعني يتيمم ويصلي الجمعة وهو متيمم، الجمعة يعني لو فاتت فيه ما يقوم مقامه هو الظهر. أقول فيه ما يقوم مثل ما لو أنها انتقض وضوءه في الظهر وبعدين راح تفوته الجماعة، خلي تفوت الجماعة وتفوت الجمعة، الوقت لا يزال يتوضأ ويغتسل. الكلام على خروج الوقت، ووقت الظهر هو دخول وقت العصر، الكلام على دخول وقت العصر، هذا هو الذي إذا كان ما بقي يعني إلا مقدار يعني ما يتوضأ أو يغتسل أو يصلي، هذا هو الذي يقال فيه، لا يقال في إدراك الصلاة. الصلاة يمكن تفوت، وصلاة الجماعة يمكن تفوت، والجمعة يمكن تفوت، لكن فيه العوض عنها وفي الظهر. طيب كذلك صلاة العيدين كيف؟ يعني حضر وقيمة الصلاة انتقض، إذا خرج يتوضأ على ما يرجع خلص صلاة العيد. والله لو فاتته يعني صلاة العيد على القول بأنها يعني فرض كفاية، فيه من يؤدي هذا وفيه من يقوم بهذا. ومن الصور من كان يطوف في شدة الزحام أيام الحج فانتقض. يروح يتوضى يجي، إيش يتيمم ويواصل، لأن الطواف وقته واسع. لا، هو الكلام على شيء سيخرج الوقت وتكون الصلاة مقضية لا مؤدات، أما الطواف الوقت كله قدامه واسع، يعني أيام وشهور كلها وقت للطواف. تعلم يعني الناس الآن القضية هي قضية خروج الوقت فقط، يعني ما لو اشتغل بالاغتسال والوضوء خرج الوقت، يعني وكما هو معلوم إدراك الوقت يعني تكون الصلاة مؤدات. ومن المعلوم الإنسان إذا جاء الوقت يصلي على حسب حاله، إذا كان الوقت يخرج ما يروح يأخر، ما يروح يأخر، يعني حتى مثل ما الإنسان يكون راكب بالطائرة يعني يعني يبي يخرج الوقت، لو ترك الصلاة إلى أن ينزل الوقت سيخرج، ليس له أن يترك الصلاة ولا يؤخر الصلاة، بل عليه أن يصلي على حسب حال في قبل خروج الوقت. جزاك الله خير. يقول الأخ: بعض الطلاب يحجزون الأماكن ثم يذهبون ولا يأتون إلا عند الإقامة، ويريد هذا الشخص مكانه ويزاحم المصلين، فما حكم ذلك؟ الإنسان عليه أنه يأتي ويجلس في المكان ويحفظه ويمسكه بنفسه، لا يمسكه بشيء آخر ثم يأتي ويزاحم أو يتخطى الرقاب أو يؤذي الناس أو يشاغب الناس، وإنما يعني يجلس ويمسك المكان بنفسه، وإذا كان ما يتمكن خلاص يروح بدون حجز، وإذا جاء يجلس حيث ينتهي به المجلس. هل يوصف الله جل وعلا بأنه لا جوف له بناء على معنى الصمد؟ ما يعني ما يضاف لله عز وجل يعني ولا ينفع عنه إلا بدليل، لأن هذه أمور غيبية ولا يتكلم يعني بشيء يضاف لله عز وجل إلا بدليل، وما نعلم عن دليل يدل على مثل هذا فيمسك عنه. والصمد معناه الحقيقي هو الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، وهو الذي كل من سواه مفتقر إليه وهو غني عن كل من سواه. ولهذا الصمد لا يطلق إلا على الله، من الأسماء التي لا يسمى بها غير الله مثل الرحمن والصمد، هذه خاصة بالله لا تطلق على غيره ولا يسمى بها غيره، الصمد والخالق والبارئ والرحمن، أقول هذه منها. والصمد هو الذي تفتقر إليه أو تصمد إليه الخلائق بحوائجها، الذي هو مفتقر عن كل من سواه، وكل من سواه هو محتاج إليه لا يستغني عنه طرفة عين. التفسير الثاني يعني ما هو صحيح؟ ما أدري والله عنه. يعني يذكرونه أهل التفسير؟ نعم هو ذكر، لكن يعني يمكن في اللغة، هو المعنى اللغوي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الغسل يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا معاوية عن يحيى قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال: عمر، أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الغسل يوم الجمعة. هذه الترجمة معقودة لغسل من الأغسال، وهو غسل يوم الجمعة. وكان المناسب أن يكون هذا الباب تابعا للأبواب المتعلقة بالغسل من الجنابة، لأنه نوع من الأغسال، ولأن صلته أو تعلقه بباب الغسل أو أبواب الغسل أولى من مجيئه بعد التيمم أو بعد أبواب التيمم، كما أن هناك تراجم أخرى أيضا يناسبها أبواب تقدمت، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. وغسل يوم الجمعة جاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في حكمه، فبعض العلماء أوجبه وقال إنه واجب، وجمهور العلماء على أنه مستحب. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بالأحاديث التي فيها الأمر بالغسل يوم الجمعة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والذين قالوا بالاستحباب جعلوا يعني هذه الأوامر محمولة على الندب، وجعلوا الصارف لها عدة أمور، منها ما جاء في الحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وكذلك أيضا يعني ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب، وأنه دخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقطع عمر خطبته وحدثه وتكلم معه وقال له: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال: إنني لما سمعت الأذان ما زدت على أن توضأت، يعني معناه أنه توضأ وجاء ليدرك الصلاة. فقال وأيضا والوضوء أيضا، يعني أنه ما حصل اغتسال. ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أحدكم الجمعة أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. قالوا وهذا الحديث يدل على أنه مستحب، لأنه لو كان واجبا لما كان يليق بعثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يأتي دون أن يؤدي ذلك الواجب. وأيضا عمر رضي الله عنه لم يأمره بأن يرجع وأن يغتسل وأن يكمل أو يأتي بذلك الواجب. وكذلك أيضا ما جاء أن أصل الأمر بالغسل يوم الجمعة أنهم كانوا أصحاب مهن وأصحاب بساتين وكانوا يعملون لأنفسهم وليس لهم خدم، فكان الواحد منهم إذا جاء يوم الجمعة وإذا فيه رائحة أو بعضهم فيه له رائحة غير طيبة بسبب الأوساخ وإجهاد العمل لهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يغتسلوا، أو إذا أرادوا أن يأتوا الجمعة أن يغتسلوا، فيكون في ذلك إزالة يعني تلك الروائح التي تؤذي الناس والتي يكون فيها أذى للناس. وأيضا كونه جاء في بعض الأحاديث التي فيها الاغتسال يوم الجمعة قرنه بالسواك وقرنه بأمور أخرى، فمجموع هذه الأمور المتعددة جعلتهم يقولون إنما جاء من الأوامر في الاغتسال يوم الجمعة إنما هو للاستحباب، أي أن الجمهور جمهور العلماء قالوا بالاستحباب لتلك الأمور التي هي صارفة الأوامر التي جاءت في الاغتسال يوم الجمعة عن الوجوب إلى الندب والاستحباب. وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث، أولها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل، وهنا أبهمه فلم يسمه، ولكن جاء تسميته في صحيح مسلم، جاء تسميته وأنه عثمان في صحيح مسلم، وأنه دخل وعمر يخطب فقال له عمر أي ساعة هذه، يعني معناه أنك متأخر، أي ساعة هذه، يعني معناه أنك متأخر. ثم قال له ما قال، وقال والوضوء أيضا، والوضوء أيضا يعني وكذلك أيضا يعني تركت والاغتسال.